حديث 788 بي حديث ابو مديار بتن هات نوچونت نو بينا صفا مروة ادايا مشروع او يدرس صفا ومروة دو جيرن حتى في قوات موين الويري شو مجالك قدي جبو. عن عروة رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله عنها من بصيارش عائشة كالخدج رازبة فقلت لها ومن قوتي أرأيت قول الله تعالى ومن معنى أخفتنا خد تعالى بيجت وقت بيجت إن الصفا والمروة هنديك أفهرد وقلت هنا من شعائر الله شنيشان الدين خد تعالى فمن حج البيت أو اعتمر بجهر كسك قصد بيتبكة دا حجبكة أندا عمرتك فلا جناح عليه أن يطوف بهما إنك تقول نهل سروينين أو اتنف بين هردو قد بيتو بيتشتن وطواف خوبك بجع عروت بيجتن فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة قد ما دام خد تعالى قوت يا هركسك اتنف بين الصفا والمروة دا بيتو بيتشت معنوي أبا يا هركسك اتنف بين دا نائتو بيتشتن شل سرنينة وتقول نهبو نائنا نبيس شنكو خد تعالى قوته الوابكا نقول نهنينة معنى ويمروف واجنا كتن هرقو النهنين بس عائشة خد جرازي بتن يوم الطلع بو بتر اشعر وي برهند بيجت قالت عائشة رضي الله عنها عائشة خد جرازي بتن قوتي بئس ما قلت يا ابن أخي بل يا ابن أختي نخش أخفتنا تقوتي أي خرزايما إن هذه هنديك أفتشتهي لو كانت كما أولتها علي هكر الدفوه معنى يبقى اوتالي داي يعني كنت تبيجي معنى يبقى درست مروف اتنف بين الصفا ومروة دانائت وبتشت هكر معنى يبقى كانت دفيش كليبر لا جناح عليه ألا يتطوف بهم داخد تعالى بيشتن قيدينينا وشقل نهبو نائنا نفسين هكر اتنف بين الصفا ومروة دانائت وبتشت او بخوخد تعالى قوتي شقل نهبو نائنا نفسين هكر بيت وبتشت نقوت يا تقول نهبو نائنا نفسين هكر نائتو بچت بشتهنجي عائشة خد جرازي بتن بوديار كر كانش بارش خد تعالى قوت يا قيدينينا اتنف صفو مروة دو بچت سبب چبو نا سبب أبايا ونا معنوي أباياكو درست مروف نائتو بچت بس سببك هبو بيجت ولكنها انزلت في الأنصار وده أفوأتا يهات يخار الدرهق أنصاريا ده كانوا قبل أن يسلموا بل أو بصرمان بين تذكرن يهلون لمنات الطاغية دائن حاجة بمناتك منات صنمك بو النكوي صنمي حيوانات الباكوشك اتنوبيوي بجا حاج بمناتي تذكرن أبي طاغي طغيان بو هر تشتكي أي باطل يا شنك عبادات المنات هي باطل بو ومنات نخده بو نا إله بو بلهم دقوت الطاغية جباري بصرمان ببن وقت تهتنا حاجة دارابن حجب مناتك التي كانوا يعبدونها عند المشلل بيشتن او منات وان عبادات بذكر النك مشللي مشلل اوجك ناف الجهك ينزيك جحفيا فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة بجهر كسك نيتخو يحجت اينا اشترصا قلنه اوي خش هند الدباش وأوتنف بين الصفا والمروة دا بيتو بتشت. شنكو دو صنم الويره بو. إيك إصاف بو ويدي نائلة بو. بجهر كساكي هاد بحجي بو مناتي اتنف بين الصفا والمروة دا نتهتوتشو. أبا عادات توانت خلد. أبا الجهلية دا هو صبو. قوت فلما أسلموا واختي بصرمان بو سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وصيارة فيتش ليش في غنبري كرن صلافة خد السر قالوا يا رسول الله قلنا يا رسول خد إنا كنا هنديك أنبوين أمته صبوين نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة اشترصا قلنا هي أمتنا بين الصفا والمروة دونتها تنبتش ما أفشو لها نتكر مساعي نتكر هات نتشون اتنا بين ونهردو جرادة ما نتكر شنكو ما حاج بو مناتي تكت بجا كافي قابي چوانا بو ما درستا ام في قابي اتنف بين الصفا والمروة دا بينو بچي فأنزل الله تعالى جا خد تعالى الديف بصيارة وانا أفقات اينا خوا قوت إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية يعني آية تمام بك خد تعالى قد قيدينينا هين اتنف بيني دبين وبتشن نكو آخفتن السرهن دي كان واجب آنه. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة خدج رزيبة قد وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما يعني پیغمبر صلاة خدل ابن سعية نف بين صفا ومروة دا يادانو يا تشريع كري ويا بو مدرس كري فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما بجابو كسك نينا سعية نف بين الصفا ومروة دا ابهيلة لازم بيتو بچتن حف جارم